الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم مصطلح الحديث علم جليل وقعه، عظيم نفعه، إذ به يعرف صحة ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ضعفه. ولعلماء الحديث فيه اصطلاح لا بد لطالب العلم من فهمه. ومن أجل ما صنف فيه نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، كما قال الشمني في نظم النخبة: وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنفا أعظم ما جازى به مصنفا. ومما تميز به متن النخبة أن الحافظ ابن حجر لخص فيه أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح، وتابع ابن الصلاح عليها غالب من جاء بعده، فالحافظ ابن حجر ذكرها وزاد عليها زيادات مهمة. ثم إنه رتب هذا المتن ترتيبا بديعا ابتكره، كما صرح بذلك في النزهة، قال: ترتيبا ابتكرته. وهو في غاية التناسب والترابط، ابتدأ بذكر المتواتر والأحاد، ثم ذكر مباحث الحديث المقبول، ثم المردود، ثم مباحث المتن، ثم السند، ثم ختم بأسماء الرواة وطبقاتهم وأحوالهم. هذا ترتيبها في الجملة، أنه ذكر أولا مباحث المتواتر والأحاد، ثم ذكر مباحث الحديث المقبول، ثم المردود، ثم مباحث المتن، ثم السند، ثم ختم بأسماء الرواة وطبقاتهم وأحوالهم. ترى كل ذلك في حسن سبك وتحرير عبارة، حتى أصبحت الحدود والتعريفات التي ذكرها ابن حجر في النخبة وفي شرحها نزهة النظر أصبحت هي المعتمدة غالبا في هذا الفن عند أهله. والنخبة بسكون الخاء وفتحها النخبة والنخبة المختار، يقال انتخبه إذا اختاره. والفكر جمع فكرة، والفكرة اسم من التفكر وهو التأمل. ومصطلح أهل الأثر هذا من أسماء هذا العلم، يقال له مصطلح الحديث وعلم الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث. وحقيقة هذا العلم القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، وغايته معرفة المقبول من المردود. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. شيخ الله والسلام، الآن نخبة تكون على وزن فعلة وهي اسم مفعول صحيح؟ نعم، فعلة اسم مفعول. نعم، هو كذلك كما قلتم، بارك الله فيك. هل صح نطقها بالفتح نخبة؟ نعم نعم، يقوم بالضم وكهمزة. قال في القاموس: النخبة بالضم وكهمزة، كهمزة يعني نخبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم مهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المثالك. فأقول: الخبر معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، ما دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم أحسنتم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. بعد أن تدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ذكر سبب تأليفه كتاب النخبة. فسبب تأليفه كتاب النخبة كثرة المصنفات في مصطلح الحديث وتنوعها، فبعضها مبسوط قد توسع فيه مؤلفه، وبعضها مختصر. وأراد الحافظ في النخبة أن يلخص المهم من تلك المصنفات، فالذي صنعه الحافظ في النخبة هو أنه لخص ما في تلك المصنفات ورتبه ترتيبا جديدا مبتكرا، وضم إلى ذلك زيادات مهمة. قال رحمه الله: فأقول الخبر، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بين الخبر أعم، لأن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وعلى هذا فكل حديث خبر وليس العكس. ذكر الحافظ هذه الأقوال الثلاثة في شرحه. قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق، المراد بالطرق الأسانيد. الخبر مؤلف من شيئين: سند ومتن. فالسند حكاية طريق المتن، فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى الخبر. والمتن الخبر الذي تنتهي إليه سلسلة الرواة. إذا الخبر مؤلف من هذين، من السند والمتن. وهذا التقسيم الذي ذكره الحافظ هنا هو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة بلا عدد معين. ثم قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. إذن الخبر المتواتر هو خبر له طرق أي أسانيد بلا عدد معين، فليس لعدد رواة المتواتر حد معين، فقد يتواتر الخبر بعشرة، وقد يتواتر بأقل، وقد يتواتر بأكثر. فما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جميع الطبقات، وأسندوه إلى محسوس رؤية أو سماع، فهذا هو المتواتر. ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند، وأسندوا ذلك إلى محسوس، إلى رؤية أو سماع، هذا هو المتواتر. وقال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. هذه هي شروطه: أنه يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جميع طبقات السند، ويكون مستنده الحس. وقوله: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، اليقيني هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بشروطه هي هذه التي ذكرت. فهذا هو القسم الأول، القسم الأول للخبر باعتبار وصوله إلينا هو المتواتر. ثم هذا المتواتر نوعان: لفظي ومعنوي. فاللفظي هو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 60 صحابيا. والمعنوي ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث الشفاعة، لم يتفق الرواة على ألفاظها لكنه اتفق على معناها، وكذلك أحاديث الرؤية والحوض ومسح الخفين. والقسم الآخر هو الذي قال فيه أو مع حصر ما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، أو بهما أي باثنين أو بواحد. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هذا الذي قال فيه له طرق بلا عدد معين وسبق الكلام فيه. ويقابله الآحاد، الآحاد ما لم تتوفر فيه شروط التواتر، الخبر إما متواتر وإما آحاد. فالمتواتر ما توفرت فيه الشروط السابقة، وما لم تتوفر فيه فهو الآحاد. قال والثاني، وهذا أول أقسام الآحاد، المشهور. فالمشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. قال وهو المستفيض على رأي، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، هذا المشهور الاصطلاحي. وللمشهور إطلاق آخر غير اصطلاحي، وهو ما اشتهر على الألسنة، هذا الذي يشتهر على الألسنة يقال فيه مشهور، لكنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون متواترا وقد يكون أحادا. المقصود هنا بالمشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، هذه الشهرة الاصطلاحية. قال والثالث العزيز، وهو ما حصر باثنين، فما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند هو العزيز. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، يشير هنا إلى الحاكم، يعني ممن أشار إليهم بقوله خلافا لمن زعمه الحاكم. يعني بهذا أن كون الحديث عزيزا بأن يروى عن اثنين ليس شرطا لصحة الحديث، ويكفي لرد هذا القول أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث فيه. أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث فيه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإن كل واحد منهما لم يصح في طبقاته الأولى الأربع إلا من طريق واحد عن واحد. طيب من يذكر ما معنى قوله وليس شرطا للصحيح؟ ليس من شروط الصحيح يكون ما رواه اثنان. نعم أحسنت، يعني على قول من جعله شرطا الذي رواه واحد ولو في بعض طبقات السند لا يكون صحيحا، وهذا وجه رده بحديث إنما الأمر بالنيات وحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. قال والرابع الغريب، والذي ينفيل بروايته شخص واحد في أي طبقات السند، وكلها الأربعة سوى الأول المتواتر آحاد، إذا المشهور والعزيز والغريب آحاد. مثلا حديث رواه في طبقة خمسة، وفي أخرى اثنان، وفي ثالثة ثلاثة، ماذا يسمى؟ هذا عزيز. أحسنت أحسنت، حديث رواه في طبقة ثلاثة وفي أخرى واحد وفي ثالثة ثلاثة، ماذا يسمى؟ غريب. هذا غريب، أحسنت. حديث رواه في طبقات أربعة، وفي أخرى ثلاثة، وفي طبقة ثالثة رواه خمسة، ماذا يسمى؟ مشهور. هذا مشهور، نعم. قال وفيها، أي الآحاد، فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، الأول المتواتر، كل متواتر صحيح. أما الآحاد من مشهور وعزيز وغريب ففيها الصحيح والحسن والضعيف بحسب توفر شروط الحديث المقبول، فهذه الثلاثة لا يحكم فيها بحكم مضطرد، بل قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن أي الثلاثة يكون الضعف فيه أكثر؟ حديث الغريب. الغريب، أحسنت. الغالب في الغرائب الضعف، سبق أن الغريب كالمشهور والعزيز في أنه يكون فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، لذلك الغالب في الغرائب الضعف. قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد من مشهور وعزيز وغريب، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. خبر الآحاد إذا صح وجب العمل به بلا خلاف، لا خلاف في وجوب العمل بالحديث الصحيح. الكلام هنا على مسألة هل خبر الآحاد يفيد العلم، أي هل يفيد الاعتقاد الجازم أو لا يفيده. قرر أن خبر الآحاد يفيد الظن. لماذا؟ ما وجهه؟ لأن الراوية وإن بلغ من العدالة والضبط ما بلغ فإنه ليس معصوما عن الغلط والسهو، أوثق الرواة ليس معصوما من أن يسهو أو يغفل أو يغلط. هذا الاحتمال، احتمال الغلط والسهو، يمنع إفادته العلم، لكن قد يحتف به من القرائن ما يجعله مفيدا للعلم. فمن القرائن أن يكون الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما ولم يتكلم أحد من الحفاظ في هذا الحديث، فهذا يفيد العلم لجلالتهما في هذا الشأن ولتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ولتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. كذلك من القرائن كون الحديث مشهورا له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذه قرينة تجعل خبر الآحاد يفيد العلم. من القرائن أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين وليس غريبا، كما يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، فهؤلاء الأئمة فيهم من الصفات الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. هذه ثلاث قرائن ذكرها الحافظ في نزهة النظر، هذه القرائن قد تحتف بخبر الآحاد فيفيد العلم، يعني كون الحديث رواه الشيخان، الحديث المشهور الذي له طرق متعددة مقبولة، حديث مسلسل بالأئمة حيث لا يكون غريبا على التفصيل السابق، هذه قرائن قد تحتف بخبر الآحاد فيفيد العلم. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا رجحه جماعة من الأئمة، أن خبر الآحاد يفيد الظن لكن قد يفيد العلم بالقرائن. ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي كما ذكر الحافظ في شرحه، بمعنى أنه تفرد به تابعي عن صحابي، هذا المقصود. الغرابة التي تكون في أصل السند معناها أن الذي تفرد بالحديث التابعي عن الصحابي، قال أولى بأن يكون من تفرد به هو من دون التابعي عن شيخه. فالأول الذي تفرد به تابعي عن صحابي الفرد المطلق، والثاني وهو ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه هو الفرد النسبي. قال ويقل إطلاق الفردية عليه. ما معنى قوله ويقل إطلاق الفردية عليه؟ أحسنت، عليه الضمير يعود على الفرد النسبي، يعني أن إطلاق الفرد على النسبي قليل. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. أكثر ما يطلق الفرد على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. هنا تم الكلام على تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا وأنه متواتر وآحاد، ثم من قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، هذا انتقال إلى القسم الثاني من متن النخبة، وهو الحديث المقبول الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، وهو الذي سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.